إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نقف أيضا في هذه الجمعة عدة وقفات نحتاجها في ظل هذه الأوضاع. الوقفة الأولى وقفة مع السلاح، فالسلاح معاشر المسلمين نعمة عظيمة من النعم التي امتن الله بها على عباده، فقال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فهذا السلاح معاشر المسلمين فيه منافع إذا استعمل الاستعمال الصحيح وإذا وضع في موضعه. فمن استعمال السلاح استعمالا صحيحا ووضعه في موضعه أن يقاتل به الكفرة والمشركين، أن يقاتل به الكفرة وأهل الشرك والكفر، وهكذا أن يقاتل به الخوارج. فهذا من استعمال السلاح في موضعه. وهذه الطائفة الكردية اجتمع فيها الوصفان الكفر والخروج، فهي طائفة كافرة، طائفة كردية، طائفة كافرة خارجة عن ملة الإسلام، وهي أيضا خارجة على ولاة الأمر. وهكذا قتال من حالف الحوثة من ذلك المخلوع وأتباعه ومن والاه، فقتالهم وضع للسلاح في موضعه واستعمال للسلاح استعمالا صحيحا. وهكذا معاشر المسلمين من استعمال السلاح استعمالا صحيحا وفيه منفعة أن يستعمل في إقامة الحدود والقصاص والتعزيرات الشرعية، وهذا يكون لولاة الأمر، وهكذا للقضاة الشرعيين. فاستعمال السلاح في هذه الأمور إقامة الحدود والقصاص والتعزيرات استعمال له في موضعه. وأما إذا استخدم السلاح في غير موضعه أو استخدم استخداما غير صحيح فإنه يترتب على ذلك شر مستطير وخطر كبير على الفرد وعلى المجتمع. وكثير من الناس للأسف الشديد يستعمل السلاح استعمالا غير صحيح ويضعه في غير موضعه، من ذلك أن يستخدم السلاح في ترويع الآمنين وفي إخافتهم، أو يستخدمه في سرقة أموال الناس وفي النهب والسطو، وهذا ما يفعله قطاع الطريق ويفعله السرق ويستخدمه من أجل ذلك السلاح. وهكذا من استخدام السلاح الاستخدام الغير الصحيح، استخدام السلاح من أجل الأرض في الخصومات سواء كانت على الأموال أو على الأراضي، فيستعمل السلاح من أجل أن يصفو أن ينصف على تلك الأرض أو على ذلك المال سواء كان مالا عاما أو كان مالا خاصا، فهذا استعمال للسلاح بغير موضعه فهو حرام. وهكذا معاشر المسلمين استعمال السلاح في غير موضعه ما يحصل في هذه الأيام من نهب للسلاح، ما حصل في جبل حديد حيث تشارع الناس لنهب الأسلحة ومات من مات منهم في ذلك المكان، والله أعلم أنها ميتة سوء. وهؤلاء الذين ينهبون السلاح هل يذهبون ليقاتلوا به الحوث الكفرة والمخلوع أتباعه ليقاتلوا به هؤلاء؟ الجواب لا، فإنهم إما أن يخبئونه في البيوت حتى يتفاخر به بعد ذلك ويستعرض بهذا السلاح المسروق المنهوب، أو يذهب يبيعه فيأخذ ثمنا هو سحت وحرام يغذي نفسه ويغذي أهله به. وبعضهم ربما يذهب يبيعه للخونة ويبيعه للحوثة ويبيعه لأتباع الحوثة من الحرس الخاص والأمن المركزي والقوات الخاصة المجرمة، وهذا أشد وأمر، أن يبيع السلاح إلى من يقاتلنا وإلى من يعتدي علينا فيقتلنا بهذا السلاح. وهكذا ما يحصل فيما يتعلق بذلك السلاح النازل من قوات التحالف جزاهم الله خيرا، ومن نسور اليوم نسور عاصفة الحزم بارك الله فيها وبارك الله في الملك سلمان وفي أولاده وفي إخوانه من قادة الدول التي شاركت في هذه العاصفة المباركة بعد ليل مظلم. نعم والله، بعد ليلة مظلمة كانت عدن أن تسقط لولا أن الله هيئ هؤلاء الرجال، فهم يلقون بهذه الأسلحة من أجل المقاومة، من أجل أن يقاتل بها المقاتلون، وهي أسلحة نوعية تؤثر بإذن الله عز وجل في قلب موازين المعركة. فإذا بالناس إلا من رحم الله للأسف الشديد، والله يقولها بمرارة، يضربون على هذه الباراشوتات لتنزل في أماكنهم، ثم يأتي الناس من كل حد وصوب من أجل نهب هذه الأسلحة. أين تذهبون بها؟ هما صنفان الذين يهجمون على هذه الباراشوتات ويريدون الاستيلاء عليها، هما صنفان، والله أعلم، صنف خائن، وإن كان منا ومن جلدتنا ومن قومنا خائن يذهب بهذه الأسلحة إلى الحرسة وإلى أتباع المخلوع ثم يقتل بها المسلمون. والصنف الآخر هو الصنف الذي يريد حيازتها والاستيلاء عليها، إما ليخبئها في البيوت وإما ليبيعها فيتكسب بسببها كسبا حراما سحتا. اتقوا الله، اتقوا الله، والله عيب. أناس تبذل أرواحها في الجبهات وتسيل دماها، تركوا أهليهم، تركوا بيوتهم، وأنت تذهب لتأخذ هذا السلاح وتستولي عليه. لا أنك قاتلت معهم ولا أنك كفيتنا شرك. اجلس في بيتك واكفنا شرك. أما تذهب تستولي على السلاح الذي يقاتل به هؤلاء الكفرة والفجرة والمجرمون؟ والله أخبرني بعضهم أن بعض الناس ضرب هذا الباراشوت فسقط على بيت فيه نساء وأطفال، وصاحب البيت في الجبهة يقاتل ويطلق أولئك الكلاب الحوزة ومن معهم. ثم لهؤلاء الرجال، والله ما هم رجال، اي والله ما هم رجال، يريدون ان يقتحموا البيت حتى ياخذوا هذا الباراشوت وما فيه، فتتصل او فيتصل اهل ذلك المقاتل به وهو في الجبهة، تعال هناك من قومنا ومن بني جلدتنا يريدون ان يهجموا على البيت. والله عيب، استحوا على انفسكم، استحوا، لا انكم قاتلتم ولا انكم كفيتمونا شركم. فاتقوا الله معاشر المسلمين، اتقوا الله. هذه الاسلحة انما نزلت باتفاق بين المقاومة وبين قوات التحالف ليقلب بها باذن الله ميزان المعركة مع هؤلاء الكفر الفجرة.